الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهد يقول حدثني عبد الله بن سخبرت قال حدثني عبد الله بن سخبرت أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفي التشهد كما يعلمني سورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. باب المعانقة وقال طيب هنا إخواني باب المصافحة ثم باب الأخذ باليدين. باب البخاري بابين. باب المصافحة لبيان استحباب المصافحة. إن المصافحة مستحبة. فالباب الأول بين فيه أن المصافحة مستحبة. فلذلك بوب بابا عاما باب المصافحة. وذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود وحديث عمر بن الخطاب. حديث عبد الله بن مسعود كرره مرة ثانية في باب الثاني باب الأخذ باليدين. الآن هنا وقع الإشكال بين أهل العلم، هل المصافحة تكون باليد واحدة أو باليدين؟ فالبخاري كأنه يذهب إلى أنه جائز المصافحة باليدين، جائز، مستدلا بحديث عبد الله بن مسعود. ماذا يقول؟ كان كفي بكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفي بكفي يعني أنا صافحت بكفة والنبي صلى الله عليه وسلم صافاني بكفيه. فكأن الإمام بخاري رحمه الله يستدل بهذه القصة بجواز المصافحة بالكفين، ولم يجد حديثا غير هذا. فذلك أن العلماء منهم من حمل حديث ابن مسعود للتعليم، ليس المقصود به المصافحة، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعليم له وهو جالس وأمسك يده ويعلمه التشهد، فكأنه يريد التعليم. فلذلك لم يجد البخاري غير هذا الحديث للمصافحة باليدين، لم يجد غير هذا. بينما قصة عمر بن الخطاب تدل على أن المصافحة باليد واحدة. حديث شوفوا الآن، قصة عمر بن الخطاب تدل على أن المصافحة باليد الواحدة، ولكن البخاري أراد الجواز لبيان الجواز أن المصافحة يجوز باليدين، وذكر أثر من حماد بن زيد أنه صافح ابن مبارك باليدين. عرفتم هذا؟ إذن الخلاصة القول في هذا أن المصافحة باليدين جائزة لا كراهية فيه، ولكن المعتاد والمعروف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه أن المصافحة باليد الواحدة، هذا هو المعتاد المعروف، كانت المصافحة باليد الواحدة، ولكن من الجائز المصافحة باليدين وليس ببدعة. أرسم خلاصة إخواني، هذه خلاصة. فالبخاري يذهب إلى جواز المصافحة باليدين بقصة

لماذا؟ لأن أهل بابل ما كانوا يختتنون، أهل بابل ما كانوا يختتنون، فلما أمر إبراهيم عليه السلام بالختان تشريعا حكما إلهيا اختتن. فهمت النقطة هذه؟ إن على طبيعة الحال إبراهيم عليه السلام كان ولد فين؟ في أور، في أور كلدون في بابل، قريب من بابل، فما كان أهل بابل يختتنون من البداية، فبقي إبراهيم عليه السلام بدون اختتان. فلما بلغ 80 سنة أمر بالختان، الشرع له الختان، فختتن. فيريد البخاري من هذا التبويب جواز الختان بعد الكبر، وليس المقصود منه أن الختان لا يجوز إلا بعد الكبر. هذا يعود إلى العادات. نعم، كان الناس في الغالب في ذلك الوقت ما يختتنون إلا بعد البلوغ أو بعد الإدراك، بعد 10 سنوات، 12 سنة أو بعده ولكن بعد ذلك كأن المسلمين رأوا أن الختان على الصغر أرفق للطفل، فالآن يختنون الآن وهو صغير. وفي بعض الروايات لا أتذكر الآن أنه ليس بصحيح أنه يختتن يوم السابع، وهذا ليس بصحيح، لفظ هذا ليس بصحيح، إنما يوق يوم السابع. نعم، يوق يوم السابع. فنظرا لمصلحة الطفل الآن يختتنون وهو صغير، حتى لا يتأذى إذا كان كبيرا، إذن خلاص القول في هذا، البخاري لا يريد به أن الختان لا يجوز إلا بعد الكبر، لا يريد بهذا، إنما يريد بيان القصة بأن إبراهيم عليه السلام اختتن بعد 80 سنة، فمن لم يختتن صغيرا يجوز أن يختتن كبيرا. عرفت نقطة هذا؟ وخاصة المسلمون الجدد الذين يدخلون في الإسلام من النصارى والمجوس، ليس اليهود، اليهود يختتنون ولكن النصارى لا يختتنون. تعرفون هذا أم لا؟ ما تعرفون هذا؟ لا يختتنون. لماذا؟ لأن بولس ألغى الختان، مع أن التوراة فيها ختان، لا يزال فيها ختان، ولكن بولس هو الذي ألغى الختان، والنصارى لهم أتباع بولس، وكذلك المجوس وعباد النار، هؤلاء ما يختتنون. فإذا دخل أحد من هؤلاء في الإسلام يجوز أن يختتن وهو كبير، لأن هناك مصلحتان الآن، مصلحة الختان ومصلحة ستر العورة، أيهما يقدم؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. إذا كان الرجل كبيرا فأيهما يقدم؟ يعني ستر العورة أفضل أو الختان أفضل؟ عرفت الشيء هذا؟ فمن ذهب إلى قول بأن الختان أفضل لأن لها علاقة بالصلاة وعلاقة ببعض الأمور الدينية، قالوا يقدم هذا على الستر. ومن قال ستر العورة أفضل فقال لا حرج إذا لم يختتن، ستر العورة أفضل. وهنا إبراهيم عليه السلام هو اختتن بنفسه، ختن نفسه، ليس بأحد، ليس هناك الخاتن أو نقول نقول هذا الذي يختن الناس، طبيب ختان، يعني هو إبراهيم عليه السلام نفسه ختن بنفسه، فليس هناك قضية ستر العورة. قدوم وقدوم، في هناك فرق بين قدوم وقدوم. إذا قلت قدوم قدوم فهذا بلد هذه، إذا هذا قدوم فهذا نوع من الفرس فاس فاس فاس، يعني هو خطر نفسه بفاس. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا عرفت هذا؟ طيب تفضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حليفي باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله ما وضعت لبينة على لبينة ولا غرس نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرت لبعض أهلي قال: والله لقد بنى. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. فينا شيخ بعض الأسئلة، معلش دقيقة واحد، في بعض الأسئلة عندي ما عجبنا عليها. إيش هذا السؤال؟ يقول: هل يجوز للإنسان يقترض ليكرم الضيف؟ ليكرم الضيف؟ نقول نعم يجوز هذا إذا لم يكن فيه مبالغة. إذا لم يكن فيه مبالغة فلا بأس أن يقترض من الناس لإكرام الضيف، لأن الضيف ما يعرف هل عنده شيء أم لا، ولكن لا يبالغ في هذا. لا يبالغ في هذا. يقول: هل يجب أن يكون هناك اللحم للضيف؟ قل: ليس من الواجب هذا، ما تيسر له. وهذا إيش سؤال هذا؟ هذا سؤال. يقول: لما أدخل البخاري حديث رقم 6360 في كتاب الأدب؟ شوف فين هذا، 3063. لماذا أدخل البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب؟ وجدتم هذا الحديث 3063؟ نعم 3063. يعني في قصة السحر، فيقول: لماذا أدخله في كتاب الأدب؟ وجدتم هذه هذا في قصة سحر، في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أدخل البخاري في كتاب الأدب؟ أدخله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. يعني ما دام الله سبحانه وتعالى عافاني عن السحر فلا أريد إخراج السحر، فلا أريد إخراج السحر من البير حتى لا أثير الناس على الشر. فهمت هذا؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأدب، اختار الرحمة على إثارة الناس، لأن لو أخرجه من البير ورآه المسلمون قد ساروا على إيش؟ على الساحر وعلى الكفار وعلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما دام عافاه الله ترك إخراج السحر. وفي رواية فيما بعد في النهاية أخرجه بدون الإثارة. هذا الذي بهذا السبب، لأن البخاري هنا بوب ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. لهذا السبب أدخل البخاري هذا الحديث، وهو حديث إيش هو؟ حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش غيره؟ وفي حديث نعم. مجاهر، المجاهرون، كل أمة معافا إلا المجاهرين، حديث 6069. يقول كيف نجمع بين حديث كل أمة معافا إلا المجاهرين وبين حديث آخر أولئك إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ عرفتم؟ وجدتم هذا الحديث؟ كم؟ 6069. وجدتم؟ أيه. هذا الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالفسق، ما عملوا في الليل يحدثون الناس في النهار، فهذا نشر الفاحشة، هذا نشر الفاحشة. وفي حديث ثوبان عند ابن ماجه، في حديث ثوبان أولئك إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني هؤلاء أعمالهم في الظاهر يكون هباء منثورا لأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم انتهكوا محارم الله. هذا حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، لا بإسناد حسن، ما هو صحيح، بإسناد حسن وليس على شرط البخاري، فلذلك لم يخرج البخاري هذا الحديث، اكتفى بحديث كل أمتي معافا إلا المجاهرين، ولم يذكر حديث ثوبان. حديث ثوبان هذا ليس على شرط البخاري، وفي معناه إيش؟ معنى حديث إيش؟ يعني كل من يعمل عملا ليراه الناس يكون هذا عمله هباء منثورا ولو كان مثل جبال تهاما، لأنه إذا خلا انتهك محارم الله. إذا خلا يعني في خلوة، ماذا يفعل؟ يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث كأنه معارض، أليس فهمتم هذا؟ كأن هذا الحديث معارض لحديث كل أمتي معافا. فالجمع بينهما كما قالوا أن هذا يخص بالمنافقين، حديث ثوبان هذا خاص بالمنافقين وليس للمسلمين. فأولي المنافقون ماذا؟ كانوا يفعلون؟ يعملون عملا ظاهرا ليراه الناس ويثنون عليه، وإذا خلوا لشياطينهم يخالفون أمر الله وينتهكون محارم الله، هؤلاء المنافقون. هذا واحد. والجواب الثاني، من استحل محارم الله يحمل على من إيه؟ من استحل، عرفتم هذا؟ من استحل محارم الله هذا يكون عمله هباء منثورا. الجواب الثالث قالوا هذا منسوخ، وحديث هو كل معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذا هو الناسخ، رابعا طبعا حديث كل أمتي معافى هذا أصح من حديث ثوبان، فيقدم على حديث ثوبان، هذه الأجوبة. إيش غير في غيره كان؟ طيب شوف، ما في غير هذه الأسئلة اللي كانت يهمني، ما عندي غير هذا. إيش غير في سؤال غيره؟ طيب هذا إيش هذا؟ في بعض البلدان من عاداتهم وعرافهم يسلمون باليدين على من هو محترم عندهم، هل يقال هذا؟ أيوه. إذا هذا هو الآن يا شيخ، ماذا نقول؟ يبدو أن كثير من البلدان الناس تعودوا على المصافحة باليدين، فنقول في هذه الحالة إذا تستطيع

آخر شيء للإنسان. فالدبر أحيانا كان يستعمل في الحديث بعد نهاية الصلاة، وقد يستعمل أيضا في أثناء الصلاة حسب القرائن. حسب القرائن دبر الصلاة يعني بعد آخر الصلاة، ودبر الصلاة أي بعد التسليم من الصلاة. فالحديث الواردة في الأدعية الواردة في الصلاة على نوعين، منها ما يقرأ في داخل الصلاة، في داخل الصلاة فيقال أيضا دبر الصلاة وهو في داخل الصلاة، ومنها ما يقرأ بعد التسليم، بعد التسليم وهو إذن سمى دبر الصلاة. إذن دبر الصلاة هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح يكون تعينه بالنظر إلى الحديث، بالنظر إلى الحديث هل هذا الدعاء كان يصلي أو كان يقرأ به في آخر صف التشهد، في التشهد في آخر التشهد، أو كان يقرأ به بعد السلام. وكلمة دبر استعمل في كلا الحالين، في كلا الحالين، والحالات هذه تختلف حسب سياق الدعاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.